أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: هل يطبق الإمام سنة التسليم تسليمة واحدة دون إخبار المأمومين، أم ماذا يفعل؟ بارك الله فيكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تعليم الناس السنة فيه خير كثير، والناس إذا اعتادوا شيئا واحدا قد يظنون أن خلافه منكر، أن خلافه غير صحيح، فإذا أمكن أن يعلمهم الإمام بالقول والتعليم فلا بأس، وإذا أمكن أن يطبق ذلك فلا بأس، فكل ذلك جائز ومشروع، ولا بأس على الإمام ولا حرج إذا سلم تسليمة واحدة أو سلم تسليمتين من أجل طلب الأفضل. لكن الأفضل إذا كان الناس معتادين للتسليمتين أن ينبههم على أنه سيسلم تسليمة واحدة حتى لا يقع الخلط، خاصة في هذه الأزمنة التي يكثر فيها الرعاع ويكثر فيها العوام والجهل، وبالمناسبة تكثر فيها الجرأة على أهل العلم وعلى طلبة العلم، ويكون فيها النقد لمن يحرص على السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجد الإنسان حريصا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبالي الرجل أن يقوم له أمام الناس فيخطئ أو يجهله أو يسيء إليه، وهذا لا شك أنه علو درجة لأهل السنة. أهل السنة إذا أوذوا فيها فإن هذا لا يضرهم ولا ينقص من قدرهم، بل يزيد من علو شأنهم، ولا يزال العبد يبتلى على السنة حتى يبوئه الله مبوء صدق في الدنيا والآخرة. فدائما إذا ابتلي الإنسان في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته فمعنى ذلك أنه في الغالب مقبول عند الله، وأن الله يريد أن يعظم أجره ويجزل مثوبته. والأصل يقتضي أن الناس إذا رأوا الإمام يفعل فعلا وكان من طلاب العلم أن يسلموا له، خاصة إذا لم يعرف الحكم فلا يبادر بالإنكار، ومن علم شيئا وحفظه فإنه حجة على من لم يعلم. وعلى الناس أن يتقبلوا هذه السنن بصدور رحبة. نحمد الله جل وعلا أن يجعل من أن جعل لهم من أئمة من يعلمهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعوهم إليها، فهذا أمر يعني مستحب، وكان العلماء ينبهون على ذلك. ولذلك علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس التشهد على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرص عليه الصلاة والسلام على بيان سننه حينما صلى على المنبر، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سهل بن سعد الساعدي الصحيحين: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فقوله ولتعلموا صلاتي أي من أجل أن تتعلموا كيف تؤدى الصلاة وما هي سنة عليه الصلاة والسلام في أدائها. فلا شك أن الإمام الموفق يحرص على تعليم الناس وتوجيه ودلالتهم على السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في السلام أو غيره، فهذا هو المنبغي على الإمام وهو المطلوب منه. والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.